تتذكر لي زمني كم اخترت يا وطني هل يتذكر لي زمني ما كنت تذكرني يا وطني الرائع يا وطني يا وطني الرائع يا وطني دائم الثورة يا قلبي وإن صارت صفحاتي مسرى